قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا قبول. إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا كباحر يحتويك مكن وحوت، إنما الدنيا كباحر يحتويك مكن وحوت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لعلي أن أبين بأن من ثمرات الاستقامة مراقبة الرب، لأن الله تعالى حي لا يموت، وأنا إذ أستقيم دائما أوقن يقينا بأنني أتعامل مع الرب الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، بل وهو حي لا يموت، فأبقى على هذا العمل. الثمرة الثانية، لأن المؤمن كسبيكة الذهب، وسبيكة الذهب ظاهرها وباطنها سواء، وسبيكة الذهب إذا أحرقتها ازدادت يعني نفاسة، وسبيكة الذهب لا تنقص. الثمرة الثالثة، لأن المؤمن كالنخلة، والنخلة شجرة طيبة، والمؤمن طيب، والنخلة أصلها ثابت، والمؤمن ينبغي أن يكون كذلك، والنخلة فرعها في السماء، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. والنخلة تؤتي أكلها كل حين في أي زمن، تبحث عن التمر تجده، لكنك لو بحثت عن ثمرات أخرى لأي شجر لم تجده، أما ثمر النخلة فتجده دائما تؤتي أكلها كل حين. النخلة لا يسقط ورقها في جميع الفصول، تمر بها الفصول الأربعة فلا يسقط ورقها في أي فصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر راوي الحديث: فوقع الناس في شجر البوادي، في الطلح، في السمر، في الأثل، في السدر، قال: ووقع في نفسي أنها النخلة، لكني استحييت أن أتكلم، أبو بكر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: إنها النخلة. ونجد بأن كل شيء في النخلة يستفاد منه: الجذع، الغصن، الورق، الليف، البلح، الرطب، التمر، النوى، بل وأخلاقها أخلاق عالية، ترمى بالحجر وترمي هي بالرطب، ترمى بحجر واحد وترمي بعشرات الرطب، فلها خلق عالي. إذن يستقيم الإنسان لأنه كالنخلة. لننظر هذه المواصفات. الثمرة الرابعة، أنه كالنحلة، المسلم كالنحلة. النحلة لا تأكل إلا طيب، ولا تقع إلا على طيب، ولا تخرج إلا طيب، والمكان الذي تقع عليه لا تكسره، فكان المؤمن كالنحلة. الثمرة الخامسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت مع أن الكفار قد عرضوا عليه عروضات كثيرة، لكنه مع ذلك ثبت ليعلم الأمة الثبات. يأتيه عتبة بن ربيعة ويقول: يا محمد، نريد أن تترك الدين الذي أنت عليه الاستقامة، نزوجك من شئت، وإن شئت عشرة زوجناك، إن أردت الملك ملكناك، إن أردت المال أعطيناك، إن أردت الطب طلبنا لك الطب، لكنه يقف ليعلم الأمة الثبات. نعم، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون ثابتا صادقا. نعم، ويقرأ عليه أول سورة فصلت، فيبقى عتبة بن ربيعة عدة أيام لا يأتي إلى مجتمع المشركين من تأثره، ولا زالوا به حتى رجع إليهم، فهذه ثمرة. الثمرة السادسة، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. قال عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقد أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، بل وأمر صلى الله عليه وسلم أمر صحابته. قال سفيان بن عبد الله الثقفي لما قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الثمرة السابعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به، أمر به الأمة كلها، قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الثمرة الثامنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو في سجوده ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لما لا نقتدي به وندعو الله في الثبات؟ لا يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الانحراف، لأن الله عصمه وحفظه، والله يعصمك. لكن نحن في أشد الحاجة، نكثر من هذا الدعاء في سجودنا ونواظب عليه لحاجتنا. ولذا تقول عائشة: يا رسول الله، أراك تكثر من قولك يا مقلب القلوب تخشى علينا وقد آمنا بك وصدقناك. قال: يا عائشة، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنقتدي به صلى الله عليه وسلم. الثمرة التاسعة لكثرة وساوس الشيطان، ولكثرة ضلالات الشيطان، ولكثرة انحرافات الشيطان، ولأنه ملازم للإنسان، ولأنه يجري منه مجرى الدم. نعم. الثمرة العاشرة وهي الأمن في الدنيا، فقد ضمن الله لأهل الاستقامة الأمن بأن لا يحزنوا، والذين يحزنون عند الموت هم الذين ضيعوا أعمالهم ولم يستقيموا، لكن ضمن الله لأهل الاستقامة ألا يحزنوا عند الموت، بل يفرحوا بلقاء الله عز وجل. الثمرة التي تليها: عدم الخوف يوم القيامة، والخائفون يوم القيامة كثير، والآمنون قليل، ولا يجمع الله عز وجل لعبده بين خوفين ولا أمنين. من خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة. وأهل الخوف من الله في الدنيا لهم جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالأمن كذلك في الآخرة من الخوف، ليأمن ويستريح. من الثمرات كذلك أن الملائكة تنزل على المستقيم عند موته تثبته، وتثبيتهم له يثبت على طاعة ربه عز وجل ويبشرونه. ومن الثمرات كذلك البشارة بالجنة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بالإضافة إلى أنه يقتدي بالأنبياء، بالإضافة إلى أنه يكون مع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين، بالإضافة إلى أنه يستثمر دنياه، بالإضافة إلى أنه كذلك يسعد في أخراه، كل ذلك بسبب الاستقامة، وثمراتها كثيرة جدا. ولذلك ينبغي أن يداوم الإنسان طلب الاستقامة ويسعى إليها بفعله، ليكون من أهلها الذين أنعم الله عليهم في الدنيا، ويكون من أهلها الذين ثبتوا على الصراط وتجاوزوه ودخلوا الجنة. فقال الله تعالى لهم: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالثبات على صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أهل الاستقامة الذين أنعم الله عليهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.